سيد من الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أنه الإخباري نسب البهبهاني إليه إلى الإخباري أربعة أقوال، توقف احتياط ضمن اثنين وحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. وأمس كنا في سبب بين الفرق بين من وبين من، حرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. قلنا بالأمس كم فرق أكو بين الحرمة الظاهرية والواقعية، قلنا الشيخ يبين ثلاثة حروق. وصلنا إلى الفرق الثالث وكنا نشرح الفرق الثالث. شنو هو الفرق الثالث تذكروه أو لا؟ إما أن يكون هيك المقصود، أنه الذي يقول بالحرمة الظاهرية مقصود أنه الشارع يثبت حرمة في الظاهر غير ما هو في الواقع، قد في الواقع أكو حرمة لشرب السكر، قد أكو إباحة لشرب السكر، هذا لا يؤثر. الشارع وراء ذيك الحرمة الواقعية أو وراء الإباحة الواقعية مثبت في الحكم. ثاني وهو ماذا؟ حرمة جديدة في مرحلة الظاهر، إذا مثبت إذا هاي الحرمة شو نسميها؟ حرمة ظاهرية. أما القائل بالحرمة الواقعية شو يقول؟ مقصودة؟ مقصودة لا، يقول الشارع ما مثبت فرد حرمة جديدة غير ما هو الموجود في الواقع. في الواقع ايش اكو؟ اذا اكو حرمة فالثابت هو تلك الحرمة لا غير، لا غير. واذا اكو اباحة فالشارع شنو مثبت بعد حرمة ولا لا؟ بعد ما اكو هذا حرمة، فاذا الحرمة ليست الا ماذا؟ تلك الحرمة الثابتة في الواقع، إن كانت فبها تكون الحرمة واقعية ثانية، إذا ما كانت ما أتبعت حرمة غيرها في الظاهر. وقلت الثمرة وين تظهر؟ إحدى الثمرات هذه بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، أنه لو شربت التفل وفي الواقع كان حلال ليس بحرام فبناء على الحرمة لو كان حلال واقعا وليس بحرام، بناء على الحرمة الظاهرية عقاب أكو وما أكو؟ بل أكو. ليش؟ لأن أفرض في الواقع هو حلال لكن بالتالي في الظاهر أثبتت ماذا؟ حرمة غير ذيك الحرمة، غير الواقع أثبت الحرمة، فتعاقب من باب أنك خالفت ولم تمتثل هذه الحرمة. أما على الحرمة الواقعية تعاقب ولا لا؟ لا تعاقب. ليش؟ لأن قلنا القائل بالحرمة الواقعية يقول لا حرمة إلا تلك الحرمة في الواقع لو كانت، مفروض ما أكو فحرمة واقعية ما أكو فعقابها ما أكو بعد، هاي الثمرة قلت بينهما. فإذا على القول بالحرمة قاعد أكرر هذا أمس هم بينا بس قاعد أكرر أضبط المطلب حتى نمشي اليوم، على الحرمة الظاهرية الشارع أثبت حرمة في مرحلة الظاهر. بس سواء كان في الواقعة حرمة أو حلية ما يأثر. فلو شربت التتن عقاب التالي أكو. سواء أكو حرمة واقعية أو ما أكو بالتالي أكو عقاب. ليش؟ يعني حرمة الظاهر أكو خالفتها. أما على الحرمة الواقعية هذا الحرمة الواقعية شو يقول؟ يقول لا حرمة إلا الحرمة التي في الواقع إن كانت. فإذا كانت في الواقع وشربت التتن أعاق، إذا لم تكن فعقاب حلين من بعض. في الواقع ما في حرمة، فالظاهر لم تثبت ماذا حرمة ظاهرة، عشان عقاب حلين من تقول لي فعقاب ماكو. هذا تفسير للحرمة الظاهرية والواقعية. بس نقول هم اكو اخباري. هذا درس اللي بأمس انتهينا تقريبا الى هذا النقطة. هم موجود اخباري يقول على انه اكو حرمة لكن واقعية بهالمعنى. بهالمعنى يعني لا حرمة الا حرمة موجودة في الواقع. الظاهر ماكو شيء، لا حرمة الا حرمة الواقع. ان كان في الواقع مباح اذا ماكو حرمة، اذا حرمة فتثبت الحرمة الواقعية، غير الحرمة الواقعية ما اكو. هم اكو اخبار هيجي يعتقد بهالاعتقاد بانه حرمة الواقعية يقصد منها هالمعنى. وهذا المعنى قلت تقريبا يلاحم ويا من هو الاصولي. يعني الاصولي هو شنو يدعي؟ بس احنا الاصولي التتن شنو نقول؟ اذا حرام حرام هي حرام، اذا في الواقع حرام فاكو حرمة واقعية، اذا في الواقع مو حرام ها فلا في الواقع حرمة لا في الظاهر اكو حرم. فهذه الحكاية راح تصير تقريبا، وان كان اكو فرق مع شوية نجي، بس تقريبا تصير نفس حكاية الاصولي. فاكو اخباري هيك يقول، نقول بلي يظهر من البهدهاني اللي هو نسب من الأقران الأربعة إلى الإخبارية، يظهر من عند منه أن أكو إخباري يقصد من الحرمة الواقعية المعنى، مو التفسير الأول والثاني، لا يقصد هالمعنى. عليكم السلام. عجيب بالله، ما تقول لي وين خراجع بالله عبارة البهدهاني؟ والله تقدر تطيع عبارتي ولا البهدهاني؟ خلي اشوفه. هاي عبارة البهدهاني راح بين لكن مظلوم. فإن البهدهاني لما ذكر أدلة الإخبارية على من؟ على وجوب الاحتياط، وصل لها الرواية خبر التثبيت. خبر التثبيت شنو هو؟ حلال بين، حرام بين، وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرم. من هذا خبر التثبيت. شوف ايش قال البهدهاني، كان في الواقع هذا الخبر ما يفيد الاخباري، مو في صح، ما يدل. ليش؟ ما يدل على مدعى. قال لي انا هذا اقصى ما يدل هذا الخبر، فمن ترك الشبهات نجا من المحرم، ومن ارتكب وقع في المحرم. هذا اقصى ما يدل انه المحرم هو المحرم الواقعي. يعني فارج شيء في مرحلة الظاهر ما هو حرام. إن كان هناك محرم فهو المحرم الواقعي، لكن خاف إذا ارتكبت هذا الشيء مشتبه، خاف هو ماذا من المحرمات، خاف يحتمل من المحرمات واقعية. فهذا الخبر ما يدل إلا أنه يحتمل هذا المشتبه من المحرمات واقع، يعني يدل أنه لا حرمة إلا ماذا؟ الحرمة الواقعية. فرد شيء في مرحلة الظاهر بعد ما أكبر التحريم جديد غير التحريمين الواقعي ما يريد هذا الخبر يقول لك التتم شرب حرام كما يريد يقول الاخباري. اقصى ما يريد يقول خاف هو حرام بالواقع. اما ما يريد يقول لك هو حرام الاخباري وسيلة يدعي. يريد يقول على انه الروايات يستفاد من حيث كل شيء ما تعرف حكمه فهو حرام شرب التتم عن حرام يصير. الباباني يقول هذا الخبر اقصى ما يجوز انه خاف التتم حرام واقعان لكن ما يدل على انه هو حرام الان. يقول لا يحتمل انه حرام واقعا فمن ارتكب الشبه وقع في المحرمه ومن ترك الشبه نجا من المحرم. فهذا الخبر اكثر ما يساعد انه خاف من المحرمات الواقعيه. واذا كان هذا المقصود هذا لا ينفع الاخباري لان الاخباري يريد يثبت حرمه في الظاهر ما يستثنى احتمال ان يكون أخاف وأحتمل أنه حرام في الواقع. هذا قل ما يدل هذا مجرد احتمال أنه حرام في الواقع ما يدل لأن تدرك واحد الصبح العقاب بلا بيان ما يدل. إحنا نريد برد تحريم من مرحلة الظاهر. هذا الخبر ما يستفاد من حد هذا الشيء. أقصى ما يستفاد من حد أنه ماذا يحتمل أن يكون من المحرمات الواقع واقعي. هذا بهبهاني هيكش رد علينا على الاخباري. احنا ما نشغل بهالحكي صحيح او مو صحيح من البهلهاني لكن شوف ايش قال. قال وببالي ان بعض الاخباريين يقول بهذا المعنى. احنا شاهدنا احنا يقول بهذا المعنى يعني شنو؟ يعني ان التحريم ماذا اذا موجود والتحريم الواقع غير التحريم الواقع ما عندنا تحريم اخر في الظاهر غير ما هو الموجود في الواقع لو كان ما عندنا تحريم. فهي عبارة البهبهاني وببالي أنه يوجد من الإخباريين من يقول بهذا المعنى شيدل على أنه أكو إخباري يفسر الحرمة الواقعية بما بهذا التفسير الذي الثالث الذي احنا ذكرنا نطبق العبارة. يقول قدس سره ويحتمل من أول بالله قد نقرأ هذا الفرق الثالث. ويحتمل الفرق بين الحرمة الواقعية والظاهرية بأن معنى الحرمة الظاهرية يعني شنو حرمة الشيء في الظاهر يعني ظاهرة أكو حرمة غير ما في الواقع. فإذا ارتكبت الشيء التكن شرطه تعاقب على مخالفة الحرمة فيعاقب عليه مطلقا عليه يعني على ارتكاب المشتبه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ وإن كان على الواقعات انت تعاقب ليس في الظاهر اكو حرمة وان كان هو مطلق يعني فسره هو قاعد يفسره وان كان مباحا في الواقع. هذا القائل بالحرمة الظاهرية هتشيك والقائل بالحرمة الواقعية يقول بانه لا حرمة ظاهرة فصار ما في شيء. فان كان في الواقع حرام وحرام واقعا من باب الواقع استحق المؤاخذة عليه على ذات التحريم الواقعي والا فلا. اذا ما في تحريم واقعا فحينئذ هو حلال واقعا وظاهرا ما في حرمة. وليس معناها يعني معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه يصير حرام واقعا لا مو هالشيء. بل معنى الحرمة الواقعية هذا أنه ماكو حرمة أنه ليس فيه يعني بالواقع إلا الحرمة واقعية على تقديري أنه ليس فيه فيه يعني فيما نرجع في الواقع وفي المشتبه. ها مناسبهم مناسب المشتبه عن مناسب كيفك مولانا. ما المعنى انه ليس فيه بالمشتبه الا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوته. هذا اكو اخباري وصلنا لهنا احنا اكو اخباري يفسر الحرمة الواقعية بهالتفسير حتى انت الشيخ الامطاري هيك تقول مقصودة لعله يقول بلي. فان هذا احد الاقوال للاخباريين في المسألة يعني في مسألة بل وجوب الاحتياط بعضهم يقول ما موجود حرمة إلا الحرمة الواقعية. لماذا قال هذا أحد الأقوال؟ يقول على ما ذكره العلامة الوحيد يعني البهبهاني الوحيد المتقدم المذكرنا احنا أول ما قمنا في التنبيه الرابع قلنا نسب الوحيد البهبهاني نسب أربعة أقوال فلذلك المتقدم في موضع آخر ذكر الوحيد. يبدأ في موضع آخر في موضع آخر يعني شنو آخر يعني غير ذاك الموضع الذي نفذ به أربعة أقوال إخبارية، غير ذاك الموضع، في موضع آخر ذكر هذا العبارة الذي راح تأثر حيث قال، يعني عندما ذكر أدلة الإخبارية مش قال حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم. خبر التثليث شنو هو؟ حلال بيت حرام وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا ومن إلى آخر. شو مش قال؟ بعد رد خبر التثليث، أقول شلون رد؟ شلون رد؟ أقول خبر التثليث شلون رد البهبهاني؟ شلون رد؟ ها تريد شلون رد؟ أنت أقول لك شلون رد؟ رد بهالشكل، بأنه، يعني فهمتك مولانا بأنه بمن متعلق؟ برد، رد بأنه لا يدل على الحظر، ما يدل على في الظاهر هذا حرام عليك ممنوع أنت منه. أقصى ما يدل على أن الذي تقول هذا حرام بالواقع. لا يدل على وجوب على الحاضر يعني الحرمة ووجوب التوقف، بل مقتضى خبر التثليث أن من ارتكب الشبهة واتفق كون حرام في الواقع يعتبر حرام في الواقع، فراح يهلك راح يقع في الحرام ويهلك هيك شيء، يعني حرام حرام واقع فتفتكر الحرام الواقعي لا مطلقا، يعني مو أنه حتى لو لم يكن حرام واقعا راح تهلك، لا لو كان حرام واقعا راح تهلك، مو أنه تهلك ولو لم يكن حرام واقعا. وإذا كنا حرمة ظاهرية أكو فالإنسان بارتكابه يهلك وإن لم تكن حرمة في الواقع، فهو يقول لا مو مطلقا، مو المقصود هذا، مقصود إذا أكو حرمة في الواقع راح تهلك، إذا ما أكو لا ما تهلك، فمعنى أنه لا حرمة إلا الحرمة الواقعية. من أول بلش العبارة، من أول أقرأنا إياها، حيث قال، من قال البهبهاني بعد رد خبر، إيش قال البهبهاني؟ مقول القول يلا بالله جيب لي إياه، شوف إيش قال. ويخطر بخاطري، فمن جملة ويخطر هي جملة مقول القول، إذا تريد تخلي نقطتين شارحة قبل ويخطر ببالي هي النقطتين الشارحة تفهم أن مقول القول الذي يجي وراها أو ذيك العبارة تبين على أنه ماذا مهمها، أنه ماذا قول بأنه متعلق برده، فهم هذا الشيء. خلاص إيش قال؟ ويخطر ببالي بخاطري أن من الإخباريين من يقول بهذا المعنى، من يقول بهذا المعنى يعني شنو؟ يعني من يقول بوجوب الاحتياط وبالحظر وبالدم بهذا المعنى، بمعنى الحرمة الواقعية، أنه لا حرمة إلا حرمة الواقع. انتهى. نقطة، الشيخ الأنصاري يقول حكاية بيناتها، هذا الإخبار شلون اتهم لك شلون بسر الحرمة الواقعية بسرسمه، هذا يتلاعب ويا الأصولي. شوف شيء يقول الشيخ الأنصاري، يقول لعله افتهم من الأخبار مثل ما احنا افتهمنا، احنا شو افتهمنا من الأخبار؟ أن الأخبار تريد أن ترشد، لمن ترشد؟ إرشاد، لمن ترشد؟ إلى أنه لا ترتكب هذا الشيء خاص محرم واقعا. الأخبار ما تريد هي تثبت فرض حرمة جديدة، إلزام جديد، احنا شو افتهمنا ولا؟ حملناها كنا مثل أوامر الأطباء. إيه نعم لعل الأخبار يتشفتهم، لذلك يقول ولعل هذا القائل، هذا القائل ياهو هذا الإخبار يعني الذي قال بهذا التفسير اعتمد في ذلك، في ذلك عن شنو في ذلك؟ يلا اتبع التفسير، يعني في تفسير لل في في ذهاب إلى الحرم الواقعي بهذا المعنى اعتمد علينا على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العقلي والنقلي بالاحتياط، الأمر العقلي والنقلي بالاحتياط كلها شنو؟ للإرشاد من قبيل أوامر الأطباء، ما يترتب على موافقته ومخالفته عدا ما يترتب على نفس المأمور به، نفس المأمور أو تركه، لو لم يكن أمر، لو لم يكن أمر شجرته ذاك المقدار شيء أكثر على مخالفة أنه هذا الأمر إرشاد ما يترتب، لعله ما تكفتها. إذا هتشفتها النتيجة يشكون يصير يقول لا حرمة إلا حرمة الواقع، كانت حرمة جديدة بعد ناس حتى عقاب عليها إيسا. نعم الإرشاد بري، بس أقول يعني بالتالي، أقول يعني بالتالي يعني يعني يعني هذا الأصولي، هذا الإخباري والأصولي يعني متفقين تماما بعد راح يصير. يعني متفقين كما تفرق يعني أبدا أبدا. يقول ها الفرق هذا أنه الإخباري يقول هاي الأوامر إرشادية اللي تفسر بها التفسير، لكن إرشاد لزومي، لذلك هو يوجب الاحتياط. ارشاد لزومي يعني نقول ارشاد غير لزوم، ارشاد ارشاد لزومي شلون يصير؟ هذا بعد جديد، مثل اوامر الطبيب لما تروح تدمر ارشاد ماذا غير لزومي، يقول لي على انه احسن ما تاكل ترى البرتقال، ترى بدون تقحقح اقول له هذا ارشاد غير لزومي. او مره ارشاد مستبري، او مره ارشاد شنو لزومي، ارشاد لزومي شنو شلون؟ يقول لي شوف ترى اذا اكلت تموت، تسمعي ولا اذا اكلت تهلك وتموت، هيك تركه. ففي مثل هذه الحاله اذا خالفت امر هذا ارشاد بعد لزومي على نحو تركه، هذا ارشاد ليش نسميه ارشاد؟ اذا هو لزوم ليش نسميه؟ لان مخالفه الامر ما يترتب عليها فد عقاب جديد. يعني ما يوم القيامة ما أضرب في الصوت لأجل أنه ماذا؟ أوامر الطبيب ليش خالفتها بما هو طبيب؟ هذا لا، فلأجل مهل أمر الطبيب ما في عقاب، فلذلك هذا سمينا إرشاد. فالمقصود إرشاد اللزومي إذن هو ما تفهم شنو؟ الإرشاد اللزومي إحنا ما فهمنا الإرشاد اللزومي، هو فهم الإرشاد اللزومي، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني وين؟ سأبينه، خل أقرأ هذا. نعم الارشاد، فمنا الشيخ الانصاري قاعد يشرح في بيان حتى يكون تبين يا اخي انه بالتالي انه راح يصير اتحاد شاشن الفرق يعني بين الفرق. الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، هذا الشخص عن الاخبار كما في بعض اوامر الطبيب لا للاولوية كما احنا افتهمنا كما اختاره القائلون بالبراءة يعني احنا. واما فبالتالي الان نجي الفرق الثاني، على رأينا لو خالفنا الاحتياط شي ترتب، على رأيي لو خالف الاحتياط شي ترتب، هنا بفرق ثاني. احنا قلنا الاحتياط مو لزومي، لو خالفنا شي ترتب، لو خالفنا عقاب موقف، عقاب ماذا؟ احنا قلنا موقف على رأينا احتياط راجح مو راجح مستحسن، واذا فرض انه خالفت عقاب موقف بلي ارتكبت امر مرجوح مثلا أما على رأي هذا الشخص لو الإنسان خالف الاحتياط، هو يقول بالحرمة الواقعية لا حرمة إلا حرمة الواقع، فحينئذ نأتي ونقول لو ارتكبت وشربت الجدارة واقعا حرام كان لو واقعا حلال كان، يلا قل لي فاحتنا لين أكو على رأينا إحنا سواء واقعا حرام أو حلال عقاب ماقف على رأينا، لكن على رأيه هو على رأيه لو ارتكبت وخالفت وفي الواقع حرام عقاب أطيه ولا بلي بلي بلي بلي بلي أطو عقاب حين أذن، لكن يا عقاب الحرمة الواقعية الذي كنا نحتملها. وأما لو كان حلال، وأما لو فرض أنه كان حلالا واقعا وعاقب بعد يوم او عاقب، على رأي هذا القائل مو على رأينا، على رأينا قلنا على كل التقديرة، على رأي هذا القائل اكو عقاب يوم اكو عقاب، يلا جاوبني مو حرام واقعا فعقاب اكو يوم لا لا لا, لا. بلي اكو شويونة تجري شويونة شلون شليش شوية مو هواية من باب ارتكبت شيئا مو هو التجري المتعارف أن ترتكب فرشي تقطع حرام أقطع أنا هذا خمر وأشربه، لكن واقعنا ومو خمر هذا تجرب المتعارف. هذا والشيخ الأنصاري رأيه في أول الرسائل خذنا رأيه أنه معاقب المتجري، ولا رأيه لا لا لا لا رأي المتجري ما أقع عليه ماذا، هذا رأيه خلافا للآخر أقول بالوجدان يقضى أنه أقع قادر على أي حال ماذا شغل. فالمقصود اما ايه نعم التجري اللي بيقفش لشلون ما ارتكبت شيء اقطع انه حرام، احتمل انه حرام واقعا، فاذا على هذا الاساس ماذا في مثل لو ارتكبت شوي من التجري اكو، يعني ارتكبت ما احتمل حرام، والمتجري احنا قلنا بذاك الشكل القوي قلنا ما معاقب فضلا عن هذا الشكل الضعيف، فإذا ما أكو عقاب لو ارتكبوا ما تحرم في الواقع. أما لو فرض أنه كان حرام واقعا فعلى رأيكم حينئذ شكوا أكو عقاب، ولو ترك شلون؟ قال ولا أحسن خل أترك، هذا لو ارتكب قال خل أترك، خل أترك أحسن كل شيء خل أترك. فإذا ترك شيكم حينئذ هو واقعا ما كان هم حرام، مباح كان وترك خطيئة، فهذا شيء يصير حينئذ منقاد بعد يصير، يعني شايح كن الآن حرام وتركه وهو مو حرام، يصير أشبه شيء دينه ذي المنقاد، فيحصل حينئذ سواه. أفهرت لك هذا دون الأخ اللي فرط الثاني اللي بيترتب هذا، أنه على رأينا لو فرض ارتكبنا الشيء شربنا الستر سواء كان حرام واقعا أو مو حرام، على رأينا عقاب ماكو. أما على رأي هذا القائل إذا حرام واقعا عقاب أكو، وإذا واقعا مو حرام مباح كان عقاب ماكو بعد، فرض واقعية ماكو، لكن شوي من التجري أكو، فإذا أكو عقاب من ناحية هاي شوي من التجري، لكن إحنا بنائنا ماكو عقاب، لأن يعني متجرب ما معاقب إذا كان قاطع، فضلا إذا كان يحتمل يبقى ذلك هذا إذا ارتكب. إذا ما ارتكب قال جدار أحسن شيء ما أشربها خاف حرام واقعا، وفي الواقع لم تكن حرام، هذا شو نسميه منقاد إلى حينئذ سواء. نطبق العبارة يقول وأما ما يترتب على نفس الاحتياط، لو إنسان ما على بذار الاحتياط شو يترتب لو واحد تركه أو فعله، لو فعل او ترك على رأي هذا القائل مو على رأينا، بس يكون تكتبر على رأينا يكون تنتبه حتى الفرق تميز، على رأينا خاص قدر انه لو خالف الاحتياط ما تعقى غاية ما هناك ترك امر راجح، اما على رأي هذا الشخص ايش اكو يقول فليس ما يترتب على نفس الاحتياط فليس الا التخلص عن الهلاء اذا احتاطيت، اذا احتاطيت شو ترتب على احتياطك أنه عقاب على الحرمة الواقعية بعد ما أكون، فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل، هلاك المحتمل يعني شو قصد الهلاك المحتمل؟ يعني العقاب يعني محتمل حرام واقع، فراح تتخلص من ذلك العقاب المحتمل في ارتكابك، فإذا ترتب على احتياطك هذا الشيء. فإذا تركت هذا احتياطه، وإذا فرض على أنه واقعا ما كان حرام مثبت، يعني تركت هذا معه واقعا ما كان حرام أو أنا احتياطه، يسموني منقاد فعل تحقق الثواب، نعم فاعل وفاعل هالاحتياط لانه يتخلص من العقاب المحتمل، ها ويستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل ان يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب. واما لو تركه اللي بهذا احنا حكينا بهذا المهم ترك الاحتياط وفي الواقع الشاب إذا كنا كان حرام قلنا هذا عقاب المحتمل، عقاب أفعلي، إذا مو حرام بالواقع، بالواقع مو حرام وترك الاحتياط على رأي هذا الشخص من عقاب بعد ما أفعل ما يطعي باقي، لكن شوي من التجري أفعل، فليس فيه إلا التجري لارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ارتكب شيء يحتمل أن يكون مبغوض، لكن لا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه، على هذا الوجه يعني شنو؟ بارتكاب شيء يحتمل مو يقطع، احنا اليقطع ناقشنا دي يحتمل انه حرام هو في الواقع مو حرام، هو في الواقع مو حرام، لا دليل على حرمة التجر على هذا الوجه، يعني ان يرتكب شيء يحتمل انه حرام، لا دليل على حرمة التجر واستحقاق العقاب عليه، ما في دليل على انه حرام وعقاب اصلا، بل عرفت في مسألة حجية العلم، وين مسألة حجية العلم؟ اول كتاب بمحى التجري، يعني هناك بحث من التجري، المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك، شلون بما هو أعظم من ذلك؟ كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة، تقطع حرام وهو مو حرام، تقطع أنه حرام بالجهل المرتب، بالجهل المرتب يعني شنو؟ يعني هو مو حرام، وهو مو حرام هذا الجهل، ما أكو عقاب فضلا في ما وردنا، بالتالي إذا، بالتالي إذا لو خالف الاحتياط وفي الواقع قلنا مو حرام شاتوا تجري ماكو عقاب، ولو احتاط وفي الواقع مو حرام قلنا شنو شي يصير له؟ انقياد شوي من السواء. قد واحد يقول شيخنا انا عندي اشتار اشلام لا يحتاط وفي الواقع مو حرام فوافئ، لكن لو خالف الاحتياط وتجرى مناسب يكون شو يصير عقاب له. اذا هناك ثواب لازم امانه شنو شو يصير يكون هنا يصير حينئذ عقاب متسلمه ان المنقاد له ثواب. يعني لو احتاطت وفي الواقع ما كان حرام واحتاطت ما شربت السجاره هذا القياد مو يسميه ولا قلت إليه ثواب، لكن لو ما احتاطت وفي الواقع كان شنو مو حرام هذا تجري قلنا تجري يقول في الحالة عقاب أفيا ولا انت قلت لا شاشلان المتجري ما إلى عقاب لكن المرقات ما داخل ثواب. هذا أشرف شيء للتفكيك بين المتلازمين. فالخلاصة إذن على هذا الأساس هذا غير صحيح. ما تقول هناك ثواب وهنا عقاب أفيا لا تقول لا هناك ثواب لا هنا عقاب، أما هذا التفكيك ما إلى وجه. هذا فرد إشكال الشيخ الأنصاري يقول قد واحد يستشكل أنه هذا أشلى شيء بالتفكيك بين المتلازمين، لكن يقول بحسب الظاهر هذا ما لي إشكال واهي مو مهين. بس ما ذكر هو بعد ليش، هو بعد ما ذكر ليش. لو نقول إحنا تنقول من باب أن رحمته سبقت غضبه، رحمة الله يرحم في مورد الذي إنسان كذا قد يطي ماذا يفضل عليه ويطي على موضع جادني ما يعاقب، لكن شوي ونزل أسوي شوي شوي يطي لي ثواب، بس بعض مرات هو ينزل أسوي أشتغل وأسوي أسوي ما يعاقبني. هاي من باب أن رحمته صدقت غضبه. كان هم يحلوه شيء أنه من قاد يطي ثواب شوية زين سوى وهذا المتجر هواي مو زين سوى ما يعاقب من هذا الباب لعله. هذا لعله جواب ما أدري عجبك أو إذا ما عجبك نفكر ماذا جواب آخر تقول إحنا بالوجدان جواب آخر بلا شوشتر ما أدري عجبك ولا بالوجدان. إذا فرد واحد بناء أنا ما أريده وفي الواقع ما أريده ما أريده بس بناء أريده وقام جاب لي ما يقول لي تفضل شيخنا هذا شو نسميه قلنا انقياد. يقول لي احسنت احسنت مولانا شكرا جزيلا، لكن لو فرضنا قطع بانه اريد المال وفي الواقع انا ما اريد بس ما قام تجيب هذا اللي نسميه تجري. هنا تقول لي احسنت اهنانا اقول ادب لا قد على انه ماذا اصلا اسكت عن وجدان هكشي ولا نقول لا الوجدان مو هكشي. فكيف ما كان اذا قلت الوجدان مو هكشي حتى جوابه يكون نروح للجواب الاول بعد. فاذا الوجدان هكشي خوف نقول بعد يمكن التفكيك عن التفكيك هي الوجدانية لا بعد بيها. على اي حال لذلك يقول ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد. يبي انقياد دي من شلون يصير بتعمل اشياء تحتار تسلك الفكر وفي الواقع مو حرام. انا ليش اقول وفي الواقع مو حرام؟ يعني اذا في الواقع حرام ما يسموا هذا انقياد يا مولانا. التركيبة بعد ذات يوم بينا مصطلح الانقياد والتجري. لا يلزم من تسليم استحقاق سواء على الانقياد بفعل الاحتياط، ما يلزم من ذلك ان تستحق العقاب بتركك للاحتياط يعني بتجريك في الاقدام على ما يحتمل كونه مضغوط وفي الواقع هو مو مضغوط مو حرام. لا ينزل من الثواب هناك عقاب إهماني بعد ما بينيش. وسيأتي تتم التوضيح ذلك في الشبهة المحصورة. هذا خلاص الخامس. التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة هذا أنه إذا حس النتيجة بهاي الأبحاث كم يوم كم شهر إنما أدرج قد الأصول والسرائية شنو إذا طلعنا من الحسينية خلصنا الدرس إجانا فرد واحد قال ترأيكم بالتالي بالشبهة التحريمية شنو أنتم أنتم أيها الأصوليون؟ يقول له رأينا ماذا أصل البراءة بعد. قال يعني إذا يعني كل شيء مشك حرام إذا شبهة بدوية أصل البراءة. يقول له بني بني بس إذا راد يروح قل له تعال ارجع هني شوية كلام عدو يا أصل البراءة إنما يجري اذا لم يكن اصل موضوع حاكم عليه موجود، واما اذا اكو اصل موضوع حاكم عليه يعني على اصل البراء موجود، اذا كان هذا اصل موضوعي بعد اصل براءة ما يجري. قال لي شنو جو هذا تعبيرك مجمل ما ادري شنو هي مصاع. ها نقول لك شوف راح وضع انتيا، لو طردنا عدنا حيوان ارنب مثلا ارنب نشوف انه لو اذبحنا يصير حلال يوم يصير حلال ليش تشوف؟ ليش تشوف؟ اشوف من جهة انه قابل للتفكير ولا استقد واحد يقول هذا عندي شك بلا شو التفكير ستين عدك يا لا طيب لا اكو يا لا بسم الله الرحمن الرحيم هم موجود هي هاي التفكير بعد هي يا لا شوف بعد شو ما اكتب شوف يعني شو اقول لك خواب التفكير معناه ماذا وراء ضمن الامر اكو شرط اخر ما هو قابلية في المحل وإلا مو كل حيوان هو ماذا إلى قابلية قابلية المحل يقول أكد قابلية بالحيوان علما لذلك بالفقه يبينون أن كل حيوان إلى قابلية للتفكية يا بعض الحيوانات ويا الذي إلى قابلية لا فيعني سكان هذا الأرض إلى هاي قابلية ولا فبالتالي لو اذبحنا والأرنب هو من الأمور اللي يشك أنه حرامي وحلال بالتالي إذا الناس لو بناتي قد واحد يقول الله يجري أصل براءة شيخنا مؤقران بعد الرسائل بعد شوف كل شيء لك حلال بعض وشين رضي عن أمتنا احنا ما تسولية الأصولية ما تقولون بينا بالبراءة اذا على هذا الاساس يقول نجري أصل براءة لا هذا مو صح ليش لان انت تشك في البراءة في الاباحة منشا شكك شنو انه قابل للتفكير ومو قابل للتفكير فاكو عندنا فرد اصل حينما نشوف الحيوان انه لما نذبحناه الى القبلة وسمينا صارت تفكير حصلت وما حصلت اذا الى قابلية اذا قد حصلت اذا ما الى قابلية اذا لن تحصل التفكير فهنا نقول قبل ما نذبح بلا اشكال ما كان مذكى الان صار مذكى ولا إذا إلى قابلية التذكية خسار بذلك لأن سيتشينا بسم الله وذابح مسلم وقبلة أكو بعد شكو وقابلية خسارتك لكن إذا ما إلى قابلية التذكية ما صارت وإن كان سيتشينا أكو بسم الله وقبلة وذابح مسلم ما يفيد فبالتالي أشك في أنه حرام أو حلال من جهة شك أنه صار مذكرة لا نقول قابلا قبل ساعة ما كان مذكاة جزمان الآن صار مذكاة ولا نستصحب عدم حصول تذكية مع هذا الاستصحاب بعد لا تصل النوى علما ها الى اصل البراء هذا الاصل يسمونه اصل الحاكم هذا اصل موضوعي واصل البراء يسمونه اصل حكمي اقول السهل يا اخي بني المصطلحات ليش اصل البراءة الاباحة مو حكمي وهذا استصحاب عدم التذكية يجي زمو اصل موضوعي ليش السبب شنو وعن اطالة عدم استصحاب عدم التذكية تذكية موضوع المذكى حلال حلال حكم المذكى شنو مو حكم شرعي وإنما موضوع لحكم شرعي الكر مطهر مع الكر لا ينجس الموضوع له الكرية فاستصحاب الكرية من موضوعي مطهر حكم استصحاب إذا الطهارة يجري الطهارة يسمونه عصر حكم الآن في موردي المذكى على المذكى موضوع فالاستصحاب الذي يجري بالتذكية يسمونه استصحاب موضوعي اصل موضوعي لدي المصطلحات افهمها يا اخي اما اطلاق الحلية حكم هو حلال هذا حكم اطلاق الحلية يسمونه اصل حكم فاحنا افات الحلية يعني البراءة نتمسك بيها. ايش وكيت هذا افع حكمي اذا ما اكو اصل ماذا اذا اكو ما نبدأ كما في هذا المثال. ليش ما نبدأ بعنه ذات محاكم مقدم اصل الموضوع اذا ما اكو جدي مثال ما اكو اذا ما اكو نقدر نجري اصلا حلية بعد بلا مانعين. انا اريد ان اتفرد مثال للاكو جبت فرد مثال للما اكو ما موجود اصل الحاكم ما موجود جيبني اصل موضوع حاكم ما اكو مثال هذا لو اقطعت بان الارنب قابل للتسكير قابل للتسكير قابلية موجودة وجاء ناس قال على ان الارنب قابل للتسكير وضحت الى القبلة بسم الله و و و و و اذا التذكرة جزما حصلت شك ما عندي حتى اجري اطالة عدمين شك ما عندي تذكرة حتما حصل قابلية اكو ذابح مسلم اكو ستشين اكو وغير ذلك اكو بعد عناد الجزء فما اشوف التذكرة جزما حصلت هو اطالة عدم التذكرة بعد هنا ما الى مقبل فياه الذي بعد يجري فقط الاصل الحكم لكن خل ابوله التخاف اكثر الشبهة بذهنك تقول لي اذا صار مذكى جزما شو حلال بعد جزما مش تبت شمية لا التفت رجاعا وهي الشبهة قد تجي مع ذلك بهن انه شو اذا جزما قابل للتذكية وصار مذكى فاذا جزما صار ماذا حلال اقول لك هاي شتن حتش هاي شتن حتش يعني كل مذكى هو حلال شو الصداع قابل للتذكية تصير مذكاة ولا تصير مذكاة جلودها لذلك تصير شنو حلال طاهرة لكن من الجدود أكل لحما جازت لا حلية أمر ثاني غير التذكية لا تتوهم يعني ممكن مذكاة يعني معنى أنه يصير حلال هاي شو الحكي فبالتالي الأرنب جزما افترض قابل للتذكية وبالتهنة لكن ردنا ناكل بندر على أنه من المحرمات في الشريعة لا من المحللات في الشريعة فإذا على هذا الأساس إصالة الحلية هنا لا بأس إجراءها لأن أصل حاكم ما أكو بعد أصل موضوع حاكم مقدم ما أكو لا بأس فاتضح إذن أن الأصل حاكم هو الحلية والبراءة يمكن إجراءها إذا ما أكو أصل حاكم أما إذا أكو ما يمكن إجراءها بس أريد لك لن أكو الماء أقول أنا أريد إلك أسألك سؤال والجواب من عندكم أريده كل واحد رأتني هسه يفكرني بالجواب وخلي يجاوبني أن الشيخ الأنصاري فليش لما الراد يجيب مثال إلا لوجود أصل موضوع حاكم راح إلما يضرب مثال بعيد كله وأطل مثال أقرب شنو المثال الأقرب هذا أنه يعزموني ذرب مكان أنا أتب العراق من كل هالشيء يعزمون يجيبون دجاج أكو دجاج فرنسي دم نار كما أدري منين يجيبه مشكوك التذكية ما معلوم هنا أكو بعد ما أكو الحشي فالمقصود مشكوك التذكية فردنا ناكل أنا وياك قاعدين أنا يعجبني دجاج إذا أكل عازمينه بعضهم يلا أصل إباحة ما يجري أنت تقول شيخ مشكل ما أكو أصل موضوع هنا وهو إصالة استفعال عدم التذكية شوف هذا الدجاج ذكية إذا دنماركي يعني لم يذكر إذا غير دنماركي يعني ذكي ونستصعب ماذا عدم هذا مثال مو أكل هذا مثال أقوله أنا ما يقول مثال الشيخ الأنصاري خطأ بس أقول ليش ما مثل ذكي مثال الذي هو مثال مبتلى به ومثال واضح وبسيط الجواب أريد من عدد ليش ما مثل ذكي مثال طب جواب شنو لا لو صرفنا على أنه ماذا من هالناحية من هالشيء من هالجهة ما أكو أفترق أطاع عدم تلك كان يجري من أحد مسلم ما مسلم هذا عيفا نحن الأول أنه هو نفسه يقبل المثال يقبل تذكي أمداره أما هذا الدجاج لا وقع تذكي عليه أمداره خلص من أحد مسلم ما يأثر هذا بالتالي احنا نقول أصل علي أن ناجي إذا ما تعطى الحاكم خلص إذا ما تعطى الحاكم من يجي حاكم سي فإذا كان جوا موضوعين المقصود انه ماذا؟ بالتالي اذا اكو اصل موضوع نتصل انه الى الاصل حكمي. طيب الجواب مع بعض ان شاء الله. احنا هذا شبه موضوعيه راح يصير. احنا كلامنا بالشبه الحكميه كليه. كليه مولانا. كلامنا وين لا تشتبهوا. مو بالشبه الموضوعيه الجزئيه. فهذا هذا مثال تقدر تجيبه وين؟ واحنا كلنا حكينا بالشبه. جيبه بالمساله الرابعه. المساله الرابعه هي الشبه الموضوعيه. ان شاء الله يجيب. ناقص صحيح. هذا المثال يجيبه لا بأس فيه أنه نقدر نتمسك بالشروعات الموضوعية لأصل براءة بشرط أن لا يوجد أثر حاكم. تجيبها المثال. أما كلامنا بالشروعات الكلية مو هاتش كلام هي الإخبارية ستنا عاجين هي في الشبهة الكلية التحريمية مو بالشروعات الموضوعية. فإذا تريد تجيب مثال تكون تجيب مثال دولا بالشبهة الحكومة كتر الشبهة كلي مو تجيب مثال. مثال ماذا؟ جزئي. مثال الدجاج جزئي. هاي الدجاج ما ادري مذكات ولا ما هي شبه موضوعية بينما في الارنب ما تقول لي استفدت مرة هذا الارنب لا اصل الارنب مو انا هذا الارنب ما سويني اصل الارنب استفدت واحد يديس انقر المسألة كلية اصل الارنب حلال يا مو حلال انا ما اقدر اقول لي حلال صدقا لإصالة الحلية لانه اصل شنو اصل الحاكم موجود وهي بعد شبه حين هذا شو صير كلية وليس جزئية. خلنا نطبق هذا المقدار ستر الدروج الدنماركي الدروج الدنماركي في كل بعض ها يعني هذا الدروج الدنماركي احنا متشقن على انه مثلا ماذا هو هذا هذا فاهم جزئي الدجاج الدنماركي طيبناه عند الإطار الخامس ان اصل الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل اصل الإباحة في مشتبه الحكم مثل شرب السكر مثل لحم الارنب وغير ذلك انما هو مع عدم اصل موضوعي حاكم عليه حاكم عليهم على اصل الاباحه الذي هو اصل حكمي. فلو شك في حل اكل حيوان مثل الارنب مع العلم بقبوله التذكيتين هنا يدري اصالته يدري الارنب قابل للتذكيه جزمه وذكينا لكن ما ندري حلال يا مو حلال ما يقدر يجي إصالة الحلمية ما طبعا أصل موضوعي لكن وإن شك أما يعني لو شكينا فيه يعني في حل من جهة الشك مقابل التذكية ولا الحكم شنو الحرم ليش لإصالة عدم التذكية يعني التصحاب طالب يعني التصحاب عدم حصول التذكية لا أول ما كان مذكى الآن الشك صار مذكى ولا التصحاب عدم التذكية لأن من شرائطها من شرائطها قابل مثل محل واحنا نشوف على الاله قابليه هذا ولا بنقول اولا ما كان مذكى جزمه الان نشوف اذا اله قابليه حصلت التذكيه اذا ما اله قابليه ما حصلت فنشوف نستصعب عدم حصول التذكيه لان من شرائط قابليه المحل وهي مشكوكه فيحكم بعدمها يعني بعدم حصول التذكيه وبالتالي الحيوان شو يصير هذا الارنب يصير ميت حينئذ النقطه ويظهر غد ان شاء الله تعالى.